إياكما كلم فلان، إياكم كلم فلان، إياكن كلم فلان، هذا الضرب الخطاب، هذا الضرب الغيبة، إياه كلم فلان، إياها كلم فلان، إياهما كلم فلان، إياهم كلم فلان، إياهن كلم فلان. فهمنا هذا؟ الإعراب واحد، إيا ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، وما بعده بك الحروف اللي بعد منه حروف تدل على ايش؟ على المعاني. يا على شو يدل؟ على المتكلم وحده. لا على شو يدل؟ على المتكلم ومعه غيره او الطالب. اياك الكاف على شو يدل؟ على المخاطب. اياك على شو يدل؟ على المخاطبات. اياكما ما بكما على شو يدل؟ على التكوين المخاطب. إياكم كن على شو يدل؟ على جماعة المخاطبين. إياكن على شو يدل؟ على جماعة المخاطبات. فهمنا؟ إياه هو على شو يدل؟ على المفرد الغائب. إياها على شو يدل؟ المفرد الغائبة. إياهما على شو يدل؟ على التثنية الغائب. إياهم على شو يدل؟ على جماعة الذكور الغائبين. إياهن على شو يدل؟ على جماعة الإناث الغائبة. على كل حال ديك الحروف اللي هي زايدة على إياك اش كتكون؟ حروف تدل على المعاني. أما الضمير الحقيقي شكون هو؟ هو إيا. فهمنا هذا؟ ولذا قال الشارح وللمنفصل 12 لفظا أيضا وهو إيا مربطة بياء بالياء للمتكلم وحده أو ما للمعظم نفسه أو مع غيره أو بالكاف مفتوحة للمخاطب المفرد المركب أو بالكاف مكسورة للمخاطبة المفردة المؤنثة ولا تخفى عليك معرفة الباقي. شنو معرفة الباقي؟ إياكما إياكم إياكنا إياه إياه إياه إياه إياه الآن. والصحيح أن الضمير هو إيا وأن ما بعده لواحق تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. تقول إياي أطاع التلاميذ وما أطاع التلاميذ إلا إياي. مفهوم هذا؟ لا الإعراب هذا جيب جملة إياي أطاع التلاميذ. إيا ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. يا حرف يدل على المتكلم وحده. أطاع فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تلاميذ فاعل مفعول متصل بالباب الأخير. ما أطاع التلاميذ إلا إياي. ما حرف نفي. أطاع فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تلاميذ فاعل متصل بالباب الأخير إلا حرف استثناء او يعني ابطال النفي السابق. فهمنا؟ لان تقبل النفي ولا ما تقبلش؟ لا تقبل النفي فخصنا نبطلوه. واذا قلنا الا ابطال للنفي السابق اداة تبطل النفي السابق. نقول هذا؟ اياي اجل الاعراب ايا هل نتقبل؟ ايا ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ايش مقدم الان؟ وش تقدم؟ لا لان الان ما تقدمش لان جاء بعد الا بكيا حرف يدل على المتكلم وحده. فهمنا هذا؟ هذا هو. ومنه قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. ارجو اياك نعبد واياك نستعين. ايا ضمير نصب منفصل مرمي على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. والكاف ايش يدل؟ على المخاطب المفرد كمان. يعبد فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره لتجرده من الناصب الجازم. والفاعل أين هو؟ ضمير مستتر في نعبد. إياك نعبد أنا أو نحن. إياك نعبد نحن نعم. وإياك نستعين نفس الإعراب. الواو حرف عطف. إيا ها إيانا إيا ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. ك يدل على المخاطب. نستعين فعل وفاعل فعل مستتر. والجملة والواو عطفت جملة على جملة، عطفت ايش؟ جملة على جملة. وقوله سبحانه وتعالى أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أمر فعل ماض، أن حرف نصب لنواصب المضارع، لا نافية، نافية، تعبدوا فعل مضارع منصوب بأن، لأن أن ناصب، وعلامة نصبه وعلامة نصبه ما غنجج إلى مجزوبه. الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها. نعرف الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يرفع بماذا؟ بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. هنا جاء في سياق النفي، أقول جاء في سياق النصب. بما يكون منصوب؟ تعبد، هذا في المضارع. على الجماعة تعبدون، هذا الأصل يعني. تعبدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، لكن لما دخل النصب هو أن ماذا فعل؟ نصبه بحذف النون. نقول هكذا تعبدون. أمر أن لا تعبدوا. طيب نكمل الإعراب. إذا تعبدوا فعل مضارع منصوب بآن وعلامة نصبه حذف النون. إلا لابنة، فاعل فين هو؟ فاعل هو واو الجماعة. تعبدوا هم لا الغائبين. هنا على كل حال الواو واو الجماعة مبني على السكون في محل رفع فاعل. إلا إبطال للنفي السابق، أداة تبطل النفي، لا تقبل النفي إلا لا الله. جيد، إلا إبطال النفي السابق. إلا هو هون الشاهد ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. لا ما كانش متقبل الآن، ما في متقبل مفعول به، هو حرف يدل على الغائب، على المفرد الغائب. أما أن لا تعبدوا إلا إياه، فإن هذا إذا هذا لا يتعلق. نزيد المصدر ولا برد؟ جيد. ثم قال ذابوا المصدر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. نعيش اليوم مع الدرس الخامس والأربعين في الشريط التاسع والثلاثين. وكنا نتحدث في الدرس قبله عن المفعول به، ورأينا أن المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، الذي يقع عليه الفعل. رأينا ما معنى الوقوع، أي يتعلق به على وجه الإثبات أو على وجه النفي. ثم بعد ذلك قسمنا المفعول به إلى قسمين، الأول ظاهر والثاني مضمر. وعلمنا أن الظاهر هو الذي يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيره. والقسم الثاني هو المضمر، والمضمر هو الذي يدل على معناه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيره. ثم هذا المجمل ينقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار، هذا المتصل. وأما المنفصل هو الذي يصح أن يبتدأ به الكلام ويصح أن يقع بعد إلا في الاختيار. وكل من القسمين المتصل والمنفصل فيه 12 سورة، اثنان للمتكلم وخمسة للخطاب أو للمخاطب وخمسة للغائب. وتقدمت السور بالتفصيل، والآن سنتحدث عن المفعول أو أقول عن المنصوب الثاني من منصوبات الأسماء. المنصوب الأول هو المفعول به، والمنصوب الثاني ما هو؟ هو المصدر. فما هو المصدر؟ لا شك أن حديثنا اليوم في هذا الباب نتحدث عن المفعول المطلق، هكذا نتحدث عن ماذا؟ عن المفعول المطلق. إلا أن هذا المفعول المطلق في الغالب أن يكون مصدرا، فهنا المفعول المطلق في الغالب، مش دائما، في الغالب أن يكون مفعولا مطلقا. أقول المفعول المطلق في الغالب أن يكون مصدرا. نعم. ثم قبل أن ندخل لكلام المصنف لابد من إشارة إلى قاعدة هنا، وهي أن بين المصدر والمفعول المطلق عموم وخصوص. أعيد، بين المصدر والمفعول المطلق عموم وخصوص. نعم. بين المصدر والمفعول المطلق عموم وخصوص. بين المصدر والمفعول المطلق عموم وخصوص يجتمعان في قولنا فهمت فهما. يجتمعان، أي مصدر المفعول المطلق، يجتمعان في قولنا فهمت فهما. وينفرد المصدر في قولنا أعجبني اجتهادك أو اجتهادك بحسب الخطاب. وينفرد المصدر في قولنا أعجبني اجتهادك. وينفرد المفعول المطلق في قولنا ضربت فلانا صوتا. ضربت فلانا صوتا. أعيدها بقاعدة، بين المصدر والمفعول المطلق وخصوص، يعني يجتمعان في قولنا فهمت فهما. كتبت يعني؟ وينفرد المصدر في قولنا أعجبني اجتهادك. كتبت هذه؟ وينفرد المفعول المطلق في قولنا ضربت فلانا سوطا. من على هذه القاعدة؟ يعني أن مش دائما المصدر يكون مفعول مطلق. دائما ولا مش دائما؟ لا مش دائما، أحيانا كان يوجد المفعول المطلق هو مصدر، أو نجد المصدر هو مفعول مطلق، يقول اسمي وزيد أسماء. علاش؟ فهمت فعلا، عرفت فهمت فعلا؟ فهمت فعل وفاعل. فهما أجل الإعراب. مفعول مطلق منصوب على المفعول المطلق، يكون لا؟ أيوة. أولا علاش سمينا مفعول مطلق؟ ها؟ لماذا سميناه مفعولا مطلقا؟ لأنه لم يقيد بحرف. المفاعل كلها ستتقيد بالحرف. المفعول به متقدم باش تقيد بالبا اش كنا فيه المفعول به؟ لا متقدم متقدم بالبا السابق. المفعول به ستأتي مفاعل أخرى كي المفعول معه كي المفعول من أجله كي المفعول فيه. إذا هكذا المفاعل كلها تتقيد. إما مفعول به مفعول فيه مفعول معه أو من أجله إلى آخره. لكن هذا المفعول من الآن إحنا كنقرأه اليوم أش هو مفعول؟ مطلق مش مقيد به مش مقيد به فيه مش مقيد من أجله ليس مقيد بشيء فهو مطلق. فإن هذا نرجع للجملة فهمت فعلا. إذا فعلا ماذا يعرف؟ مفعول مطلق. عرفنا ما معنى مطلق؟ عرفنا ما معنى مطلق جيد. وفي نفس الوقت يسمى ماذا؟ يسمى مصدر. في نفس الوقت يسمى مصدر. وسبقنا قلنا إذا أردنا أن نعرف مصدر الفعل فماذا نفعل؟ ننظر إلى دلالة أو دلالة الفعل. فمثلا الفعل في مثالنا الآن هو فهمت ولا لا؟ فهم علاش كتبين؟ على الفهم. إذا الفعل فهمه هو مصدر فهم يقول لا؟ نعم يأتي بمعنى الفعل. نعم بمعنى ديال الدالة ما ديالوش كيدير بمعنى ديال الفعل هو المصدر. إذا فهمت زيد أرى أرى المصدر فهما. إذا فالفهم هو المصدر ولا لا؟ الفهم هو المصدر. النتيجة نقول في هذه الجملة أو في كلمة فعلا في هذه الجملة اجتمع المفعول المطلق والمصدر أو لا؟ فنقول في فهما نقول فيه مفعولا مطلق ونقول فيه مصدرا. اذا اجتمع من يجتمع؟ اجتمع. واذا قلنا يجتمعان في قولنا فهمت فعلا يجتمعان اي المصدر والمفعول المطلق الى اخره. وينفرد المصدر في قولنا اعجبني اجتهادك. عمري اعجبني اجتهادك اعجب فعل مات والنور للوقايه والياء ياء المتكلمين مبني على السكون في محل نصب مفعول به. اجتهادك اجتهاد اش الاعراب هذا؟ فاعل هو مصدر ولا مش مصدر؟ اذا غنى العطف واش مصدر؟ ارى الفعل ديالو شنو هو؟ اجتهاد. اجتهاد علاش كيدل؟ على اجتهاد. اذا اجتهاد هو المصدر. طيب هل المصدر الان هل جاء مفعولا مطلقا؟ لا لا وانما جاء ماذا؟ جاء مصدر. اقول جاء فاعل هذا المصدر الان لم يأتي مفعولا مطلقا لأنه جاء ايش؟ فاعلا. نعم. وقد يأتي مجرورا بالباء مثلا تقول أعجبت بفهمك أو باجتهادك جاء مجرور بالباء المصدر مجرور بالباء. على كل حال لم يأتي مفعولا مطلقا فهمتم هذا؟ نعم. ولذا قلنا وينفرد المصدر في قولنا أعجبني اجتهادك وينفرد المفعول المطلق في قولنا ضربت فلانا صوتا. عرفني ضربت فلانا صوتا؟ ضربت فعل وفاعل. فلانا هو المفعول به. نعم صوتا اجل ارى منصوب على المفعول المطلق. مفعول مطلق هل هو مصدر ام ليس المصدر؟ ليس المصدر وانما هذا يسمى باسم الآلة. هذا ماذا يسمى؟ باسم الآلة. الآلة اللي كلك الصوت اللي كيضربوا به هذا الاسم بالآلة. اذا فهو مصدر ولا مش مصدر؟ لا ليس مصدرا. اذا تنظر للفرق بينهما عموم وخصوص يجتمعان في شيء وينفرد هذا في شيء وينفرد هذا في شيء. راينا كيف؟ نعم. ماذا طيب المصنف رجعنا عند ازهر الان المصنف لما قال باب المصدر اي مصدر يقصد؟ هو يقصد المصدر الذي يكون مفعولا مطلقا. سمع؟ يعني يتحدث المصنف الآن عن المصدر ويريد المصدر الذي ينصب على المفعول المطلق. أما الذي يكون مرفوعا أو الذي يكون مجرورا يتحدث عنه ولا لا يتحدث عنه؟ لا يتحدث عنه وإنما يتحدث عن ماذا؟ عن الذي ينصب على المفعول المطلق. جيد هذا هو المقصود. وإن كانت البداية يعني ترجمة هكذا بترجمة عامة وأيضا جاء بتعريف للعموم قال دار المصدر، المصدر هو الآن تعريف، تعريف دي المصدر لم يوصل على المفعول المطلق. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. ثلاثة ديال القوة التعريف يحتوي ويشتمل على ثلاثة قيود. القيد الأول الاسمية، لا بد من المفعول المطلق أو للمصدر أن يكون اسما، وعلامة الاسم لا تثبت، فإذا لا يكون فعلا ولا يكون حرفا. المصدر لا يكون فعلا ولا يكون حرفا، أو المفعول المطلق لا يكون فعلا ولا يكون حرفا، إنما لا بد من الاسمية. ثانيا المنصوب، لا بد للمفعول المطلق أن يكون كيف؟ منصوبا. فماذا خرج من هنا؟ خرج المصدر الذي يكون كيف؟ مرفوعا أو مجرورا. نتحدث عن المنصوب الذي يوصل على المفعول المطلق. إذا فخرج المرفوع وخرج المجرور. ثالثا الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. ما معنى تصريف الفعل هنا؟ أي تحويله من مادة إلى مادة. فإذا أتينا بلفظة الماضي أولا، مثلا نقول ضرب الأولى، المادة الأولى، نكتب المضارع مرة ثانية يضرب. أرى المصدر في المرة الثالثة أش تقول؟ ضرب، ضرب، يضرب ضربا، أكل، يأكل أكلا، فهم، يفهم فهما، جلس، يجلس جلوسا. دائما هذا اللي كيجي الأول شنو هو؟ الماضي. اللي كيجي الثاني شنو هو؟ والذي يجيء ثالثا شنو هو؟ هو المصدر. هو المراد من قول المصنف الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. ما معنى تصريف الفعل كله؟ أي تحويله من مادة إلى أخرى، تمام؟ من الماضي إلى المضارع إلى المصدر. أولا هذا هو مصطلح النحويين. قال المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب، يضرب ضربا. أولا قال الشارح أقول قد عرف المؤلف المصدر بأنه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. ومعنى ذلك أنه لو قال لك قائل صرف ضرب مثلا، فإنك تذكر الماضي أولا ثم تجيء بالمضارع ثم بالمصدر فتقول ضرب يضرب ضربا، وليس الغرض هنا معرفة المصدر لذاته كما قدمنا سابقا. وش الآن نريد أن نتحدث عن المصدر فقط أم عن المصدر الذي يوصل عليه المفعول المطلق؟ أيوه، نوع واحد من المصدر نتحدث هو الذي ينصب على المفعول المطلق. ولذا قال وليس الغرض هنا معرفة المصدر لذاته، وإنما الغرض معرفة المفعول المطلق، وهو أي المفعول المطلق وهو يكون مصدرا. كل هذا في الغالب المصدر يكون مفعول مطلق أو المفعول المطلق يكون مصدرا، هذا في الغالب. ومن غير الغالب قد يأتي غير مصدر، كما قلنا ضربت صوتا، وهو عبارة يكون هو هذا المفعول المطلق الذي يكون مصدر، وهو عبارة عما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. وهذا تعريف ديال الشارح للمصدر الذي يوصل على المفعول المطلق، هو عبارة عن إيش؟ عما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. أشوي معنا أن المفعول، أن المصدر الذي ينصب على المفعول المطلق هو لا يكون خبرا، لا يكون خبرا، مش خبر. لما قلنا لا يكون خبرا ماذا خرج؟ خرج المصدر الذي يكون خبرا. هنا خرج فهمك فهما دقيقا، أو فهمك فهما دقيقا بحسب المخاطب. فهمك فهما دقيقا، عرفوا لي فهمك فهما دقيقا. فهمك مبتدا، فهم خبر، دقيق نعم بذلك الفهم. على كل حال الآن هل هذا يسمى مفعول مطلق؟ لا، لأن هذا خبر. وإذا قال ما ليس خبرا مما دل على شدل مما دل على تأكيد عامله كم واحد المصدر النبي صلى الله عليه وسلم تأكد العامل بيانه تكون تأكيد من عامل بيانه حالش حفظت الدرس حفظا حفظت الدرس حفظا حفظت في المفاعل الدرس مفعول به حفظا مصدر منصوب على المفعول المطلق لكن لا اش من نوع هذا لماذا اتينا بهذا المصدر الان للتأكيد كيف التأكيد لان الدلالة التي دل عليها الفعل هي التي دل عليها المصدر لنا فحفظت الفعل على ماذا يدل يدل على الحفظ حفظا على ماذا يدل على الحفظ اذا اكد المعنى لا اكدش المعنى الا من اكد المعنى واذا قيل فيه اؤكد كذلك نفس الموضوع فرحت بقدومك جبلا فرحت في الوفائل بقدومك جر ومجرور ومضاف اليه جبلا مصدر منصوب على المفعول المطلق جيد لماذا جئنا بهذا المصدر بالتأكيد كذلك كيف بالتأكيد لأن المعنى بالفرحة هي المعنى بالجبلا جبلا المعنى جبلا أي فرحا المعنى واحدة المعنى بالفرح للجبل واحدة فهمنا هذا هذا نعم إذا جئنا بهذا المصدر من أجل ماذا من أجل التأكيد من أجل التأكيد هذا الأول وإذا قال ما ليس قرارا مما دل على تأكيد عامله قال أو نوعه أو نوعه يؤتى المصدر المنصوب على المفعول المطلق من أجل بيان نوع العامل نوع العامل حاجة أحببت أستاذي حب الولد أباه أحببت أستاذي أحببت في الوفائل أستاذي هو المفعول به حب هذا منصوب على إيش هذا مصدر منصوب على المفعول المطلق حب مضاف والولد مضاف إليه نقلة وأباه هذا المفعول بك حب لأن المصدر يعمل عمل فعله جيد الغرض ديالنا الآن هو هذا حب لماذا أتينا به هذا المصدر الآن المنصوب على المفعول المطلق لماذا أتينا به لبيان النوع أحببت أستاذي شو النوع ديال الحب فهمنا شو النوع نريد أن نبين نوع العامل نوع ديال ما هو فقلنا حب للأستاذ من نوع حب الولد للأب من هذا النوع هذا فإن هذا هذا هو أحببت أستاذي حب الولد أباه مثل آخر في نفس الموضوع وقفت للأستاذ وقوفا مؤدب وقفت للأستاذ وقوفا وقوفا لك المصدر منصوب على المفعول المطلق لكن لا جيد لماذا أتينا بهذا المصدر لبيان نوع نوع الفعل لكن لا اش الموقف وقف واش وقوف الاداب ولا وقوف الخوف ولا وقوف العباده ولا وقوف اش فهمنا وقفت للاستاذ اش من نوع وقوفا مؤدب ولا علينا الحكم الشرعي واش يجيب من انسياب مساله اخرى وهذا على قوله او نوعه ثالثا او عددا يعني بمعنى يؤتى بالمصدر ببيان ماذا عدد العامل هل العامل شحال حصل بالمرة مرة مرتين ثلاثة أربعة إلى آخره مثال ذلك ضربت الكسول ضربتين فضربتين هو المنصوب هو المصدر المنصوب على المفعول المطلق جيد لماذا أتينا به لبيان عدد العامل العامل هو ضرب ضرب يدور على الضرب لكن شحال حصل بالمرات مرتين إذا بينا العدد ولا لا بينا العدد أو ضربته ثلاث ضربات او ضربته عشر ضربات وهكذا جئنا به من اجل بيان العدد اذا هذه ثلاثه ديال الانواع في المصدر الذي يسوى المفعول المطلق ثلاثه الانواع اما ان يكون مؤكدا زين واما ان يكون نوعيا واما ان يكون عدديا اما ان يعني ان يكون مؤكدا يؤكد عليه نوعيا يبين نوع عامله عدديا يبين عدد عامله هذا هو فهمنا هذا وبعد هذا ندخل ان شاء الله تعالى لتقسيم المفعول المطلق قال وهو قسمان لفظيون ومعنويون يعني هذا المفعول المطلق المصدر موسوعة المفعول المطلق يعني ينقسم إلى قسمين، قسم واحد يسميه لفظي وقسم واحد يسميه ماذا؟ معنوي. ولذا قال وهو قسمان لفظيون ومعنويون. فما هو اللفظي وما هو المعنوي؟ قال فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي. حلش كنجد الحروف ديال المصدر هي الحروف ديال الفعل. هاي الحل شفنا؟ الحروف اللي موجودة في المصدر هي اللي موجودة في الفعل. حلش حفظت حفظ. الآن الحروف بالمصدر هي الحروف بالفعل ولا لا؟ ولا غير؟ ها نفس الحروف ولا لا؟ فهمت فهم نفس الحروف ولا لا؟ أكلت أكل نفس الحروف ولا لا؟ أيوة. إذا وافق وهنا يكون قد وافقه في ماذا؟ في اللفظ حتى في المعنى. ماشي معنى أنك توقف اللفظ فقط، لأن يوقف اللفظ وفي المعنى. واش فهمنا؟ أيوة. هذا ماذا نسميه؟ نسميه لفظي. وإذا قال فإن وافق